بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته، أي محرمات الإحرام، تروكات الإحرام، محظورات الإحرام. وفيه، أي في الفصل السادس في كفارات الإحرام، بحثان. الأول، بحث الأول في كفارة الصيد، البحث الثاني في كفارة بقية تروكات الإحرام كالاستمتاع بالنساء، كلبس المخيط للرجال، استعمال الطيب، الزعفران، التضليل ونحو ذلك من تروكات ومحرمات الإحرام. الآن يقع الكلام في البحث الأول في كفارة الصيد. قال: وفيه بحثان، الأول في كفارة الصيد، ففي النعامة بدنة وهي من الإبل، الأنثى، البدنة من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين. ولماذا تسمى بدنة؟ قالوا لأنها عادة تكون بدينة سمينة. بدنة، ففي النعامة بدنة، وذلك هو المشهور بالروايات المعتبرة كصحيحة يعقوب بن شعيب، يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قلت له المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل. وصحيح حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومكتوب هنا فيه، أنا عندي هذا في النسخة، الآية 95 من سورة المائدة، قال عليه السلام: في النعامة بدنة. ونبدأ أيضا تبركا بالآية المباركة من سورة المائدة، في قوله تعالى، آية 95: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الواو والحال، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي في حال الإحرام، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، النون عليها فتحة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. لاحظوا في الآية أو كفارة، بعض الفقهاء ذهب إلى التخير، سيأتي أن هناك قسما من الكفارات، كفارات الصيد، ما له بدل، يعني له بدل، كفارة مرتبة، مثلا بدنة، فإن عجز عن ذلك فالقيمة، مثلا قيمة البدنة، الناقة كم من المبلغ، هذه تفرق، تقسم على البر يعني الحنطة، وتوزع على 60 مسكينا. عادة الناقة خصوصا هذه الأيام ذاك الحساب، أي غالية الثمن، فعادة وغالبا ما يزيد، يعني يفضل كثير من المبلغ. المهم إذا عجز عن البدنة فقيمتها، لكن يشتري بها شنو؟ حنطة، البر، يقسم على 60 مسكينا، باقي المبلغ يكون لهذا الحاج الذي ارتكب هذا المحظور وهو محرم، فإن عجز عن ذلك صام 60 يوما، فهذه كفارات في الصيد لها بدل. وبعبارة فنية، كفارات الصيد على قسمين. القسم الأول ما لكفارته بدل، يعني له مثل من النعم كالظبي وحمار الوحش وهكذا. القسم الثاني ما لا بدل لفديته، ما لي بدل بعد. زين، وين الإشكال؟ إشكال هنا في قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الآية فيها أو أوات أو، بينما فتوى المشهور من الفقهاء أنه لا، كفارة مو على التخير وإنما على الترتيب مرتبة. هذا إشكال موجود. ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لا إله إلا الله. عملية الاستنباط الفقهي لا يمكن أن تكون بالرجوع مباشرة إلى الآيات دون البحث عن روايات مخصص مقيد روايات. قيل لذلك العالم: هل يجوز الربا بين الوالد وولده؟ قال: إطلاق الآية يمنعه. أحل لكم، شنو الآية المباركة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، قال بعد حرام إطلاق الآية، مع أنه لو رجع إلى روايات هناك موارد بالحكومة بأي تعبير كان، مخصص أو مقيد أو حاكم مثلا ناظر إلى الآية المباركة، فكيفما كان عملية الاستنباط الفقهي ليست عملية بهذه البساطة، عملية معقدة تحتاج إلى الرجوع إلى الآيات والروايات وأدلة الاستنباط الفقهي. ولذلك حتى في الآية المباركة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، يعني ماكو إثم، لا جناح، مع العلم أن السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة، بل من الأركان، بحيث إذا تركه عامدا يبطل نسكه، يبطل حجه، تبطل عمرته. بل لما نراجع إلى الروايات نستفيد هذا المعنى، أنه في بيانات الأئمة عليهم السلام سلام وارد هذا، أنه السعي بين الصفا والمروة من الواجبات، مع أن الآية الكريمة عبرت: فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الغرض، فهذه الآية المباركة، وقبل الدخول في التفاصيل بالنسبة إلى كفارات الإحرام، كفارات الصيد، نقرأ روايتين في أبواب كفارات الصيد وتوابعها. باب الأول، الرواية الأولى والثانية. الرواية الأولى في التهذيب للشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سلام الله عليه، قال: في قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: في النعامة بدنة، نعم، وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة. هذا بالنسبة إلى النعامة بدنة، بالنسبة إلى حمار الوحش وما شاكل بقرة، بالنسبة إلى الظبي شاة. الرواية الثانية في نفس الباب صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة وفي البقر بقرة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته. نرجع إلى عبارة شرح اللمعة، قال في كفارة الصيد البحث الأول، ففي النعامة بدنة وهي البدنة وهي من الإبل الأنثى، شلون بمنزلة المرأة من الرجل، أكو بدنة أنثى وأكو جمل ذكر. النعامة مولانا يقال حيوان مركب من خلقة الطير والإبل، كأنما فيه جزء مثل الإبل، أخذ من الإبل العنق، العنق والسنام، في مثل السنام النعامة، ومن الطير الجناح، جناحين، المنقار، الريش، فيقال هكذا. أحسنتم. ففي النعامة بدنة وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين، يعني دخلت في السنة السادسة، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك، ذكور وأنثى، كبير صغير. قال ففي النعامة بدنة ثم الفض، أي فض يعني تفريق وتوزيع وتقسيم، فضه أي فرقه وقسمه، ثم الفض أي فض ثمن، أي قيمة البدنة، قيمة الناقة، لكن لو تعذرت البدنة فهذه مرتبة، في النعامة بدنة فإن عجز عن ذلك شو يسوي؟ يدفع اللي هو تقيم ثمن الناقة، يقسم على البر يعني الحنطة وإطعام 60 مسكينا. المستند في ذلك مولانا، إذن واضح المسألة، لو عجز عن البدنة فحينئذ يجب عليه أن يشتري بثمنها اللي هو البر حنطة، ثم يفرقها يوزعها على 60 مسكينا. فإذا زادت قيمتها، قيمة البدنة، فالزيادة له الفاضل، وإن نقصت فلا يجب عليه إكمال الناقص، أيضا هذا للنص. لاحظوا في الهامش صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة، فإن لم يجد، لاحظ الترتيب، كفارة مرتبة، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. نعم، نحن قرأنا في الآية أو، صح ولا لا؟ الآية أو الآية فيها أو أوات ثنتين، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طبعا راح يجينا بالنسبة إلى كفارة الصيد لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا، صحيح، الفرق في الإثم، إن المتعمد آثم، يعني حكم تكليفي، وإلا من حيث الحكم الوضعي ثابت في ولهذا الرواية المشهورة ما تقول في محرم قتل صيدا في هذا المجلد اللي قرأنا منه من شوية الآن. نعم، الباب الثالث في المجلد الثالث عشر. أحسنتم. الرواية المشهورة أن يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد عليه السلام عن مسألة فأذن له، فقال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم بريد، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا كان أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. نعم. بعد فتحير يحيى بن أكثم إلى أن قال فقال المأمون لأبي جعفر عليه السلام إن رأيت جعلت في داك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده. فقال أبو جعفر عليه السلام إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والبيت يعرفه والحل والحرم منطقة الحل، إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا كفارة مضاعفة، لأن منطقة حرم صيد حرمي إحرامي كفارة مضاعفة، وإذا قتل فرخا في الحل، إلى أن قال عليه السلام وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة. شاهد هنا وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء مع أن الآية تقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قد واحد يفكر أنه إذا جاهل ما عليه لا شيء عليه، بينما لا، كفارة ثابتة في الصيد. نعم، بقية تروكات إذا أتى الناسك شيئا بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد. وجزاء الصيد أو ناسيا مثلا، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد، لأن الجاهل قد يلحق مثلا بغير العامل، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم، حكم تكليفي مأثوم، وهو موضوع عنه في الخطأ الإثم، رفع عن أمتي مؤاخذة ماكو إثم ماكو، والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة. لهذا الآية المباركة ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نرجع للرواية المباركة في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، مع أن الآية المباركة تقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو شو تخير أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يعني هذه مش كفارة معصية بسيطة، هذه فيها انتقام إلهي، معصية كبيرة. ومن عاد فينتقم الله منه، لأن الكبائر ما توعد الله عليه بالعقوبة والعذاب. قال: في محرم قتل نعامة. الرواية صحيحة محمد بن مسلم وزرار عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام 60 مسكينا لم يزد على طعام 60. يعني له الغنم وليس عليه الغرم. وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام 60 مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. وكذا صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم بدراهم، ثم قومت الدراهم طعاما. بس هالأيام البدنة والناقة كم قيمتها؟ الإمام عليه السلام قال دراهم، هالأيام بالدنانير ذهب. ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع. لاحظ نصف صاع يعني مدين. وهم هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. المشهور مداني، وقال ابن بابويه والعماني أنه مخير مد أو مدين، لأن أكو رواية فيها مد. قال بعض الفقهاء بالتخير، لعل الشيخ الصدوق يقول بالمد. فإن لم يقدر، لاحظ فإن، إذن كفارة مرتبة. فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما، ونصف الصاع واضح مدين من الطعام، والصيام 60 يوم. قال: ثم الفض، أي فض ثمن البدنة لو تعذرت، على المر وإطعام 60 مسكينا، والفاضل من قيمتها قيمة البدنة عن ذلك له، يعني عن إطعام 60 مسكينا. لأن الناقة قيمتها وين بالنسبة إلى البر؟ 1000 مسكين، أضعاف يمكن مضاعفة. والفاضل من قيمة البدن عن ذلك، يعني عن إطعام 60 مسكين، له للحاج الناسك، ولا يلزمه، أي الناسك المحرم، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز. طبعا أكو صيد إحرامي وأكو صيد شنو؟ حرمي. ملازم يكون في الحال الإحرام أيضا، لأن هناك صيد من جهة شنو؟ الإحرام أكو من جهة منطقة الحرم. ولا يلزمه، بس احنا نعبر الحاج مثلا، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز، يعني لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام 60 مسكينا. ولا يلزمه الإتمام لو أعوز، زين، ولو فضل، أي زاد منه من البر الحنطة، ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا أو مدين. لاحظ أننا أكو خلاف، إشارة إلى الخلاف في المسألة. الصدوق والعماني يكتفيان شنو؟ بمد لكل مسكين. المشهور مداني. مستند الصدوق طبعا رواية صحيحة، صحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وفيها، لاحظوا الرواية في الهامش موجودة: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق، هني الشاهد، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مدا. بعد ما يجي واحد يقول يمكن هي مدين بس مثلا صارت مدن، لا، أصالة عدم الاشتباه. قال ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا أو مدين دفعه، أي الفاضل الزائد، إلى مسكين آخر، يعني مثلا نص كيلو ينطي إلى مسكين وإن قل، واضح؟ وإن فضل من العوز ما لا يبلغ مدا، المد كم؟ كيلو إلا رب مثلا، على رأي أكثر الفقهاء، وبعضهم أزيد شوي لعله سلمه مسعيد الحكيم. فالحاصل يدفعه إلى مسكين تمسكا بالإطلاق. ثم ماذا؟ قال ثم صيام 60 يوما. نعم، للروايات المعتبرة، هذا هو المشهور. إن عجز عن التقسيم والفض على البر والحنطة والطعام أو لفقره مثلا فيصوم 60 يوما، هذا هو المشهور. ثم صيام 60 يوما، تقول للروايات المعتبرة كصحيحة أبي عبيدة الحذاء، هم رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام، سلام الله عليه. ثم صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه، عدم البر، أو لفقره، فقر الحاج. وظاهره، ظاهر المصنف، عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض 60، عندكم 60، وشنه عدمه، عدم إمكان الفض والتقسيم على 60. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه، عدم الفرق يعني شنو؟ يعني يجب صيام 60 يوما بلغت القيمة إطعام 60 مسكين أو أقل أو أكثر. والأقوى عند الشارح جواز الاقتصار على صيام ما قدر، على صيام شنو؟ قدر ما وسعت من الإطعام، يعني عند العجز عن البدنة. نعم. وتفريق ثمنها بالحنطة على 60 مسكينا شنو؟ جواز الاقتصار على صيام ما يستطيع، على صيام ما، على صيام قدر ما وسعت من الإطعام. لو كان أقل من 60. إيه مثلاً. ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا، يعني مثلا أقل من مد نص كيلو يصوم نص يوم يعني. نعم. صام عنه يوما كاملا. هذه والأقوى عند الشارح، والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام، ظاهرا لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. الرواية في الهامش رقم 1 عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن القيمة على المساكين، سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما، قال عليه السلام عدل الهدي ما بلغ يتصدق به. صحيح عشكاعتكم، فإن لم يكن عنده شاهد فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. قال ثم صيام 18 يوما، مبني على فتح الجزئين. ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60، عن صوم 60 يوم. تكتب جمعا بين الروايات، جمعا بين النصوص، جمع عرفي، عن صوم 60، لو عجز عن صوم 60 وما في معناها، ما في معنى 60 يعني لو عجز عن 40 مثلا. نعم. صام 18 يوما حتى وإن قدر على صوم أزيد من 18، يعني وإن وصلية لإطلاق النص أنه صام 18 يوما، ما يروح يصوم بعد شنه 40 ولا 50، لا، ما قدر على 60 شنه ينتقل إلى صيام 18 يوما. لو عجز عن صوم 60 يوما وما في معناها، يعني مثلا 55 50 40 رأسا ينتقل إلى 18 يوما. لاحظوا الرواية في الهامش بل لعله رواية معاوية بن عمار: فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما ونحو ذلك. زين، لاحظوا الروايات في الهامش عشان بس نمشي المطلب. نعم، لو عجز عن صومها أي 18 يوما. نعم، استدراك: لو عجز عن صومها وجب المقدور، يعني حتى لو يوم يومين قدر، المستطاع يوم يومين بقدر الاستطاعة لقاعدة الميسور، وللحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: والفرق ورود النص، مسألة تعبدية، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. الفرق شنو بين العجز عن 60 فينتقل إلى 18 يوما حتى وإن كان يقدر على الأزياد، وبين العجز عن 18 يوما فيصوم بحسب ما يستطيع؟ هو النص صحيحة محمد بن مسلم. والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60 الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب، وأما المقدور يعني المستطاع من 18 فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم، يعني إشارة إلى الحديث النبوي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لعدم المعارض. يعني يريد يقول النص الخاص يقدم على العام ويقدم على العموم، صحيح ولا لا؟ نعم، الخاص مقدم، ورد النص. ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 اقتصر على ما فعل. قال: ولو شرع قادرا فتجدد عجزه، تكليف مشروط بالقدرة، يستحيل التكليف بغير المقدور، حينئذ قال شنه اقتصر على ما فعل لقاعدة شنه اشتراط التكليف بالقدرة. وإن كان شهرا، وإن كان شهرا مع، يقول لكن مع احتمال وجوب 9 حينئذ، كأنما هذا الشهر وذاك شهر آخر، احتمال وجوب 9 حينئذ، لأن صام شهر الآن ما قدر، بدل هذا الشهر يقول 9 حتى لو قدر على الأكثر مني 18، هذا الشهر الأول 9 وهذا 9 أيام، يقول هذا احتمال، مع احتمالي كما أشار إليه في الجواهر، مع احتمالي وجوب 9 حينئذ، لأنها 9 بدل عن الشهر المعجوز عنه. يقول صاحب الجواهر: لأن المعجوز شهر وبدله 9 وإن قدر على الأكثر. يقول: كما يومئ إليه ما تسمعه في البقرة، إيماء، يقول إيماء احتمال. قال: والمدفوع إلى المسكين، يعني إذا عجز الناسك عن البدنة عند صيد النعامة وتمكن شنه من التفريق والتوزيع على المساكين، حين هذا المدفوع إلى المسكين. والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفض، يعني التقسيم والتوزيع، مد أم مداني؟ مسألة خلافية. قال: نصف صاع الماتن، والشرح قال: مداني في المشهور، وذلك لورود روايات أنه مدان، نعم، أو مدين. قلت وذهب الصدوق والعماني إلى أنه شنو يكتفي بمد واحد لصحة معاوية ابن عمار. زين، والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفضل نصف صاع مداني في المشهور. وقيل شيخ الصدوق وابن أبي عقيل العماني أو عقيل العماني مد، يقول الشهيد الثاني وفيه قوة. ليش؟ منشأ القوة من الرواية صحيحة، صحيحة السند. نعم. تقول فعليه أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدا. زين، ولكن قول المشهور أحوط، بعضهم قال بالتخير، يعني نحملها على الاستحباب، المدين أحوط استحبابين. راجع كنز المسائل والمآخذ في إشارة إلى هذا المطلب. هذا بالنسبة إلى كفارة شنو؟ صيد النعامة. قال وفي بقرة الوحش وحماره بقرة. قرأنا بعد بعض الروايات تبركا، في النعامة بدنة وفي الحمار الوحشي بقرة وفي الظبي شاة وفي البقر بقرة. بقرة قال مسنة، أي دخلت السنة الثالثة، فصاعدا يعني كملت سنتين دخلت في السنة الثالثة، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها فيكفي مماثله فيه في السن. المرجع إلى الصدق العرفي على ما قال بعض العلماء. نعم. موجود في الهامش عن سيد المدارك، والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفان. أما إذا نقص قال فيكفي مماثله لإطلاق الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعام. نعم. يعني مثلها في الشكل، بينا الآن أنه النعامة مثل شنو؟ الجمل، مثل البدن الناقة. حمار الوحش مثل مثلا البقرة. فجزاء مثل ما قتل من النعام. ثم الفض للقيمة، توزيع القيمة على البر يعني الحنطة لو تعذر، شبيه الكلام السابق. ففي صحيحة معاوية بن عمار ومن كان عليه، عن الصادق عليه السلام، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم 30 مسكينا. هناك 60 في البدنة، هني 30 في البقرة. فإن لم يجد فليصوم 9 أيام، هناك 18 يوم، هني 9 أيام. وراح يجي في الضبي أنه السدس بالنسبة للنعامة. قال ونصف ما مضى في الإطعام والصيام، صيام عن شهر واحد 30 يوم، مع باقي الأحكام، فيطعم 30 ثم يصوم 30، ترتيب يعني، فإن عجز ثم يصوم 30. ومع العجز 9، يعني نصف 18 يوم. موجودة الرواية في الهامش صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. ثم قال وفي الظبي بلا خلاف فيه، والثعلب والأرنب شاتون. ثم الفض المذكور لو تعذرت الشات، وسدس ما مضى يعني في كفارة النعامة، فيطعم 10. هناك كم يطعم؟ 60، هذا السدس 10، ثم يصوم 10، 60 على 6 10 سدس، ثم 3 18 على 6 3. ومقتضى تساويها أي الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الظبي والثعلب والأرنب، فيها شاة. ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت، قيمة الشاة لو نقصت عن 10 مساكين لم يجب الإكمال. مقتضى التساوي هذا في الظبي. أكو كلام بالنسبة للأرنب والثعلب، ويتبعها يتبع القيمة الصوم، وهذا يتم في الظبي خاصة. ليش؟ للنص، مسائل تعبدية هذه لا مسرح للعقل فيها. صحيح. أما الآخران أي الثعلب والأرنب فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ الطوسي ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما شاة يعني في الثعلب والأرنب، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة، هذه عند الشراح وبعض الأساتذة وبعض الشروح أيضا اللمعة اختلاف ما المراد من الرواية العامة. فمع العجز عنها أي عن الشاة يرجع إلى الرواية العامة بإطعام 10 مساكين لمن عجز عنها ثم صيام 3 أيام، وهذا هو الأقوى. هذا إشارة إلى الرجوع إلى الرواية العامة. ما هي الرواية العامة؟ في الهامش صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ومن كان عليه شاة، هذا تقريبا زي الرواية يعني محل الشاهد، وإلا فيها الرواية لها صدر لها إيه؟ يعني هو نقل محل الشاهد السيد الزبد الفقيه، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين. هذه رواية عامة، من كان عليه شاة فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بالنسبة إلى الضابط، لاحظوا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام الصفحة السابقة، قلت فإن أصاب ضبيا قال عليه شاة، قلت فإن لم يقدر قال فإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام 3 أيام. وأما الثعلب والأرنب ففيهما شاة. لصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة. ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا فقال عليه دم، قلت فأرنبا قال مثل ما في الثعلب. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله وفي الدروس نسب مشاركتهما الأرنب والثعلب له للضب إلى الثلاثة، الثلاثة والثلاثة مراد هنا من الثلاثة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. قال وهو مشعر بالضعف، الإشعار أقل درجة من الظهور، الظهور حجة الإشعار ليس بحجة. يقول نسب يعني هذا إلى المشايخ الثلاثة أو إلى الشيخين مع السيد المرتضى، وهو هذه النسبة مشعرة بالضعف. وتظهر فائدة القولين ثمرة في وجوب إكمال إطعام 10 وإن لم تبلغها القيمة على الثاني. الرواية العامة يعني قول الثاني، والاقتصار في الإطعام على مد، فائدة القولين يعني الإلحاق، الحاق شنه الأرنب والثعلب بالظبي لما قال ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها إلى آخره، لو نقصت عن 10 لم يبلغ ما يتبعها الصوم. بلي القولين الإلحاق والعمل بمدلول الرواية العامة. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام 10 وإن لم تبلغها القيمة على الثاني، والاقتصار وفي الاقتصار يعني في وجوب إكمال وفي الاقتصار على في الإطعام على مد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد رحم الله والديه.